لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. نواصل الحديث من كتاب القيامة الصغرى للدكتور عمر الأشقر رحمه الله تعالى. وكنا وقفنا في المرة الأخيرة عند قوله: المبحث التاسع أقسام علامات الساعة. أقسام علامات الساعة. فنتحدث اليوم بإذن الله تعالى عن أقسام علامات الساعة كما سيأتي في تقسيمها، وكذلك نتناول من هذه العلامات علامتين. العلامة الأولى علامة انشقاق القمر أو بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ثم انشقاق القمر. قال: أقسام علامات الساعة. قال: وردت أحاديث كثيرة عدد فيها الرسول صلى الله عليه وسلم جملة من أشراط الساعة. فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان تكون بينهما مقتلة عظيمة دعوتهما واحدة، وحتى يبعث دجالون كذابون قريب من 30 كلهم يزعم أنه رسول الله، وحتى يقبض العلم وتكثر الزلازل ويتقارب الزمان وتظهر الفتن ويكثر الهرج وهو القتل، وحتى يكثر فيكم المال فيفيض حتى يهم رب المال من يقبل صدقته، يعني حتى يشغله ويكون مهموما لأنه لا يجد من يقبل منه الصدقة، وحتى يعرضه فيقول الذي يعرضه عليه: لا أرب لي به. قال: وحتى يتطاول الناس في البنيان، وحتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول: يا ليتني مكانه، وحتى تطلع الشمس من مغربها فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعين، فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. هذه العلامات أو هذا الحديث اشتمل على علامات كثيرة من علامات الساعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى، وذكر أنواعا كثيرة. هذه الأنواع في الحقيقة منها علامات كبرى ومنها علامات صغرى، منها ما وقع ومنها ما لم يقع وهكذا. قال: وفي صحيح البخاري عن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك هو في قبة أدم، يعني قبة من جلد، فقال: أعدد ستا بين يدي الساعة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهذا الصحابي: أعدد ستا بين يدي الساعة، يعني أرصد ست علامات سأذكرها لك بين يدي الساعة، أي قريبة من الساعة. قال: موتي، أي موت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم فتح بيت المقدس، ثم موتان يأخذ فيكم كقعاص الغنم، ثم موتان يأخذ فيكم كقعاص الغنم. موتان يعني يحصل في الناس حالات وفيات كثيرة بداء، يعني أشبه بالداء الذي يصاب به الغنم، فإنه إذا أصابها هذا الداء تموت ولا ينجو منها إلا القليل. وسبحان الله، هل هو هذا الداء الذي حاليا نحن نعاني من جرائه في الأرض، وهو يعني المصطلح عليه باسم كورونا، الله أعلم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعدد ستا، وذكر منها، قال: ثم موتان يأخذ فيكم كقعاص الغنم. قال: ثم استفاضة المال، يعني يكثر المال في الأرض جدا، حتى يعطى الرجل 100 دينار فيظل ساخطا، 100 دينار فيظل ساخطا، يعني حتى الصدقة نفسها 100 دينار دي تعتبر ليست شيء من كثرة المال الذي سيكون في الأرض. قال ثم فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا دخلته. فتنة تدخل كل البيوت. طبعا هناك من يعني يعمل إسقاطات على مثل هذه العلامات لو من باب الاحتمال لا بأس، لكن من باب القطع فهذا فيه نظر. فبعضهم يقول مثلا عن هذه الفتنة هي مثلا وسائل الإعلام يسمى بالتلفزيون ودلوقتي النت ونحو ذلك. ثم تكون فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا دخلته. ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر، بيننا وبين الروم علاقات سلام ونحو ذلك. فيغدرون فيأتونكم تحت 80 غاية، تحت كل غاية 12,000. بعد هذه الهدنة هيحصل غدر ويكون هناك معركة بين المسلمين وبين يعني النصارى في العالم عموما، وهذه المعركة ستكون معركة شديدة وكبيرة، ملحمة كبيرة جدا. قال وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أشراط الساعة الفحش والتفحش. صدق النبي صلى الله عليه وسلم، الفحش والتفحش، وهذا الآن والعياذ بالله منتشر انتشار يعني النار في الهشيم، نسأل الله العفو والعافية، وقطيعة الرحم وتخوين الأمين وائتمان الخائن. قال رواه البزار والطبراني في الأوسط عن أنس، ورواه أحمد والبزار عن ابن عمرو وعن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أشراط الساعة أن يمر الرجل في المسجد لا يصلي فيه ركعتين، وألا يسلم الرجل إلا على من يعرف. من أشراط الساعة أن يمر الرجل في المسجد لا يصلي فيه ركعتين، يعني يدخله لغرض دنيوي ربما فلا يصلي، أو أن هيبة وقداسة المساجد تقل في نفوس الناس والله أعلم. وألا يسلم الرجل إلا على من يعرف، يعني يقل في المسلمين فشو السلام وانتشار السلام بين المسلمين. قال وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أشراط الساعة أن يتباهى الناس في المساجد. رواه أبو داود وأحمد في مسنده والدارمي وابن خزيمة. قال وهذه الأشراط التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الأحاديث وفي أحاديث أخرى كثيرة قسمها أو قسمها أهل العلم إلى قسمين، قال علامات صغرى وعلامات كبرى، لأن كل العلامات اللي ذكرناها في هذه الأحاديث وغيرها فيها علامات صغرى وفيها علامات كبرى، فيها علامات وقعت وعلامات لم تقع. ولذلك قال الشيخ رحمه الله قال وهذه الأشراط التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الأحاديث وفي أحاديث أخرى كثيرة قسمها أهل العلم إلى قسمين، علامات صغرى وعلامات كبرى. قال والعلامات الصغرى يمكن تقسيمها إلى قسمين، قسم وقع وقسم لم يقع، قسم وقع وقسم لم يقع. قال والذي وقع قد يكون مضى وانقضى، يعني من علامات الساعة التي وقعت منها ما وقع وانقضى مش هيتكرر، يعني على سبيل المثال مثلا انشقاق القمر هذا وقع ولن يتكرر. قال وقد يكون ظهوره ليس مرة واحدة، إن العلامة دي تتكرر، على سبيل المثال فتح القسطنطينية فقد فتحت وستفتح مرة أخرى إن شاء الله في يعني آخر الزمان. أيضا كالدخان مثلا هذه العلامة حصلت وستتكرر مرة أخرى. قال بل يبدو شيئا فشيئا، وقد يتكرر وقوعه وحصوله، وقد يقع منه في المستقبل أكثر مما وقع في الماضي. ولذلك سنعقد لعلامات الساعة 4 فصول. الأول العلامات الصغرى التي وقعت وانقضت، العلامات الصغرى التي وقعت وانقضت، يعني هيتكلم في فصل عن العلامات الصغرى التي وقعت وانقضت، كما ضربنا مثال مثلا انشقاق القمر، موت النبي صلى الله عليه وسلم. الثاني العلامات الصغرى التي وقعت ولا تزال مستمرة وقد يتكرر وقوعها، العلامات الصغرى التي وقعت ولا تزال مستمرة وقد يتكرر وقوع هذه العلامات. الثالث العلامات الصغرى التي لم تقع بعد، علامات صغرى لسه ما حصلتش، زي مثلا المهدي، هذا من العلامات الصغرى التي لم تحدث. الرابع العلامات الكبرى زي الدجال والدابة وطلوع الشمس ويأجوج ومأجوج ونزول المسيح ونحو ذلك. ثم قال علامات الساعة التي وقعت، بدأ يكلمنا رحمه الله تعالى عن علامات الساعة التي وقعت. قال ونعني بها العلامات التي وقعت وانقضت ولن يتكرر وقوعها. هو بيتكلم عن علامات الساعة التي وقعت وبعدين العلامات التي وقعت وانقضت ولن يتكرر وقوعها مرة ثانية. قال وهي كثيرة وسنذكر بعضا منها. قال المبحث الأول بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني بعثة النبي صلى الله عليه وسلم من علامات الساعة التي وقعت وانقضت ولن تتكرر، ولن تتكرر مرة أخرى. قال من أشراط الساعة بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم ووفاته. في الحديث عند البخاري ومسلم عن سهل بن سعد قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بأصبعيه هكذا الوسطى والتي تلي الإبهام، وقال بعثت أنا والساعة كهاتين، بعثت أنا والساعة كهاتين، يعني الفرق بينهم هكذا. قال وفي رواية قال بعثت أنا والساعة كهاتين ويشير بأصبعيه يمدهما. وفي صحيح البخاري ومسلم وسنن الترمذي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت أنا والساعة كهاتين كفضل إحداهما على الأخرى وضم السبابة والوسطى. كفضل إحداهما على الأخرى، يعني لو كان هذا هو الزمان الذي خلق الله عز وجل في الأرض، وكان هذا هو المثال للزمان الذي خلق الله في الأرض، فلم يبقى من هذا الزمان إلا هذه المدة، لم يبقى من هذه الزمان إلا هذه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث على رأس هذه المدة، فما بقي إلا هذه. وهذا الذي يجاب به على من يقول كيف تقولون يعني أن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أو موت النبي صلى الله عليه وسلم حتى علامة على الساعة وقد مضى أكثر من 14 قرن، كيف تقولون ذلك؟ سيأتي الجواب في آخر الكلام إن شاء الله تعالى. قالوا في كتب السيرة أن اليهود كانوا يحدثون عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يبعث مع الساعة. اليهود كانوا إذا استفتحوا على المشركين يقولون لهم يوشك أن يظهر نبي الزمان ونقاتلكم من ورائه، وكانوا يقولون لهم أن خروج نبي الزمان هذا علامة على قرب الساعة، كان هذا يقوله اليهود وقد ظهر نبي الزمان وهو نبينا صلى الله عليه وسلم. أما وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فهي أيضا من علامات الساعة الصغرى. قال وقد مضى قريبا، حديث عوف بن مالك عند البخاري الذي قال له الرسول صلى الله عليه وسلم فيه أعدد ستا بين يدي الساعة، وذكر منها النبي صلى الله عليه وسلم قال موتي، أعدد ستا بين يدي الساعة وذكر منها موته صلى الله عليه وسلم. وقد روى الإمام أحمد في مسنده بإسناد صحيح عن أبي جبيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعثت في نسم الساعة، بعثت في نسم الساعة. قال ونسم الساعة كما يقول ابن الأثير هو من النسيم أول هبوب الريح، يعني أي ريح لما تهب بتيجي الأول نسمة خفيفة كده وبعدين تبتدي تشتد تشتد تشتد، فالأولى دي اسمها نسمة لسه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم بعثت في نسم الساعة، يعني في أول الساعة، زي ما الريح كده في الأول بتبقى نسمة وبعدين تشتد. أول علامات الساعة بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. قال ونسم الساعة كما يقول ابن الأثير هو من النسيم أول هبوب الريح الضعيفة، أي بعثت في أول أشراط الساعة وضعف مجيئها. إذن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وموت النبي صلى الله عليه وسلم علامة على قرب الساعة، فإنه هو الذي أخبرنا بذلك صلى الله عليه وسلم. ولو قال قائل كما أشرنا قبل ذلك، كيف تقولون ذلك أن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وموت النبي صلى الله عليه وسلم بين يدي الساعة وقد مضى أكثر من 14 قرنا والساعة لم تقم، فكيف تقولون أنه قريب من الساعة، أي بعثته وموته صلى الله عليه وسلم؟ الجواب تقدم في الحقيقة، ومن شاء يرجع إلى صفحة 115 مبحث الساعة قريبة، الساعة قريبة. لكن في جملة مختصرة، نعم إن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بين يدي الساعة، وهذا في حساب الله تعالى. 14 قرن في حساب نحن كتير، لكن عند الله سبحانه وتعالى هذا قليل. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت أنا والساعة كهاتين، يعني هم الحبة دول اللي فضلين. ولذلك الله تعالى يقول إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، فالزمان الذي يظن الناس أنه كثير لا هو قليل في عداد الله سبحانه وتعالى. والحقيقة إن علامات كثيرة جدا من علامات الساعة بدأت تظهر وتنذر بأن الساعة قد اقتربت بقوة، وأن الساعة علاماتها الكبرى يوشك أن يعني تغشى الناس، نسأل الله العفو والعافية. قال المبحث الثاني انشقاق القمر. انشقاق القمر أيضا من العلامات، أي من علامات الساعة التي وقعت ولن تتكرر بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم، هي انشقاق القمر. قال اتفق العلماء على أن القمر قد انشق في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن انشقاقه إحدى المعجزات الباهرات، وقد صرح القرآن بهذا في قوله تعالى اقتربت الساعة وانشق القمر، وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. فانشقاق القمر قريب من الساعة كما قال الله سبحانه وتعالى، وكسيأتي في كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال النووي رحمه الله قال القاضي انشقاق القمر من أمهات معجزات نبينا صلى الله عليه وسلم، وذلك لما سأله المشركون وظنوا أنهم بسؤالهم هذا سيعجزونه في دعوته، فقالوا له أرنا القمر هذا وقد انشق، وذلك في ليلة مقمرة. فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم أرنا القمر وقد انشق، فدعا ربه سبحانه وتعالى فأجرى الله عز وجل الآية، فجعل يقول لهم انظروا انظروا والقمر في القين، فلقة في الشرق وفلقة في الغرب. قال النووي رحمه الله قال القاضي انشقاق القمر من أمهات معجزات نبينا صلى الله عليه وسلم، وقد رواها عدة من الصحابة رضي الله عنهم مع ظاهر الآية الكريمة وسياقها. قال الزجاج وقد أنكرها بعض المبتدعة المضاهين المخالف الملة، نعوذ بالله، يعني بعض والعياذ بالله أهل البدع الذين يعني يطعنون في يعني دين الإسلام، وأهل الباطل الذين يطعنون في دين الإسلام من المستشرقة وأهل البدع ومن وافقهم، طعنوا في مسألة انشقاق القمر، يعني أن يقولوا انشق القمر إزاي، تم أهل الأرض كلهم ما كانوا ما شافوش انشقاق القمر ونحو ذلك. سيأتي الكلام على ذلك والرد عليه. قال وذلك لما أعمى الله قلبه، ولا إنكار للعقل فيها، لأن القمر مخلوق لله تعالى يفعل فيه ما يشاء كما يفنيه ويكوره في آخر أمره. الأمر ما هو إلا مخلوق من مخلوقات الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى إذا قال له كن يكون. قال وقد ساق ابن كثير الأحاديث الواردة في انشقاق القمر في تفسير سورة القمر، وهي أحاديث صحيحة كثيرة قد ساقها مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه، ومنها حديث أنس رضي الله عنه أن أهل مكة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية فأراهم انشقاق القمر مرتين. قال ومنها حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بشقين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشهدوا اشهدوا. وفي رواية أخرى عنه قال بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى إذ انفلق القمر فلقتين، فكانت فلقة وراء الجبل وفلقة دونه، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اشهدوا. فخبر انشقاق القمر أو علامة انشقاق القمر علامة وقعت، وهي دليل على قرب الساعة، وهي من علامات الساعة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم الصغرى، وأن هذه العلامة وقعت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. أما أن ينكرها منكر فهذا عناد ومكابرة. ويأتي في هذه الكلمات القليلة شيء من الرد على هؤلاء الذين أنكروا مسألة وقوع القمر. أما الأدلة الشرعية يعني يكون الرد من خلال أدلة شرعية وأدلة نظرية عقلية. أما الأدلة الشرعية فمنها الأحاديث التي رواها الصحابة، فيقول أنس رضي الله عنه أن أهل مكة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية، فأراهم القمر شقتين حتى رأوا حراء بينهما. وعن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه قال انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت قريش هذا سحر، هذا سحر ابن أبي كبشة. قال وقالوا انتظروا ما تأتيكم به السفار، يعني من شديد عنادهم أنه لما أراهم النبي صلى الله عليه وسلم القمر قد انشق إلى يعني قسمين، قالوا هذا من سحر ابن أبي كبشة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. وابن أبي كبشة يقال أن هذا جد أمه، وهم والعرب إذا أراد أن يعني تحتقر إنسان تقوم تنسبه إلى جد أمه، حسبنا الله ونعم الوكيل. قالوا انتظروا ما تأتيكم به السفار، يعني اللي جايين في الإيه في الطرق بالليل، الليلة الماضية اللي ماشيين في الطرق بالليل أكيد العلامة دي هيروها. نعم. فإن محمدا لا يستطيع أن يسحر الناس كلهم. قال فجاء السفار فقالوا ذاك، فقالوا ذاك يعني نعم رأينا القمر وقد انشق. فأنزل الله اقتربت الساعة وانشق القمر، وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر، وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر، ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر. و أما الدليل العقلي والنظري على هؤلاء فإن العقل لا ينكر انشقاق القمر لمجرد إنكار بعض الناس رؤيته، فهذا أولا أمر يعني يجري، هذا أمر يجري في الكون كما يجري عموم ما يجري في الكون بإذن الله وتقدير الله تعالى، فالله يقول للشيء كن فيكون. وأما أن يقول بعضهم لو كان انشقاق القمر حصل لتواتر خبره في الناس، لتواتر خبره في الناس، ولاشترك أهل الأرض جميعا في معرفته، ولما اختص به أهل مكة. إن بعضهم بيقول يعني إنه إيش معنى يعني أنتوا شفتوه في أهل مكة بس، طب ما كان أهل الأرض جميعا رأوه. وبعضهم في العصور الحديثة يقول السجلات التي عملناها والأبحاث ونحو ذلك تقول إنه لم يحدث انشقاق للقمر. والحقيقة إنه بعض الدراسات الحديثة اعتنت بدراسة يعني سطح القمر أثبتت أن هناك في القمر انشقاق وانقصان، وآثار لذلك موجودة في القمر، مما كان له أثر في الحقيقة في إسلام كثير من هؤلاء العلماء الذين بعد ذلك علموا أن القرآن تحدث عن هذا قبل 14 قرنا. وأما من حيث الرد كذلك العقلي على ذلك، الجواب أن ذلك وقع ليلا وأكثر الناس نيام والأبواب مغلقة، يعني الناس قديما كان مجرد ما الليل يدخل خلاص بيدخلوا بيوتهم ويقفلوا خلاص، والبيوت لها أسقف، فالناس كلهم نيام أو داخل بيوتهم بالليل، فما أحد ينشغل بهذه المسألة. نعم. وقل من يرصد السماء إلا النادر، وقد يقع في العادة أن يخسف القمر وتبدو الكواكب العظام وغير ذلك في الليل ولا يشاهدها إلا الأحد من الناس. فكذلك الانشقاق كان آية وقعت في الليل لقوم سألوا وتعنتوا، فلم يرصده غيرهم. ويحتمل أن يكون القمر ليلة إذ كان في بعض المنازل التي تظهر لبعض الآفاق دون البعض، كما يظهر الكسوف لقوم دون قوم. ومن المواقف الحقيقة الطريفة في هذا ما جرى لأحد علماء الإسلام، وهو القاضي أبو بكر بن الطيب. كان قد أرسله يعني أحد يعني أمراء المسلمين إلى ملك الروم الأعظم لأجل أن يعني يناظره في أمر الإسلام ويحدثه ونحو ذلك. فلما يعني دخل على ملك الروم هذا بالقسطنطينية، وكان ذلك يوم أحد، فقال الملك له الذي يعني وقف أمامه: كيف عندكم إنكم تقولون بانشقاق القمر، فكيف هو عندكم؟ هو فقال: فقلت هو صحيح عندنا. يقول له يعني أنتوا عندكم بتقولوا إن في آية بانشقاق القمر حصلت، وإيش معنى أنتوا يعني اللي سمعتم بذلك ورأيتم ذلك؟ فقال له: ما تقول في مسألة انشقاق القمر؟ فقال له أبو بكر: طيب، هو صحيح عندنا، وانشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى رأى الناس ذلك، وإنما رآه الحضور ومن اتفق نظره إليه في تلك الحال. فقال له الملك متهكما: وكيف لم يره جميع الناس؟ قلت: لأن الناس لم يكونوا على أهبة ووعد لشقوقه وحضوره، الناس ما كانش حد أصلا مستعد. فقال: وهذا القمر بينكم وبينه نسبة وقرابة؟ هو أنتوا يعني القمر ده قريبكم يظهر لكم أنتوا لوحدكم يعني؟ قال: لأي شيء لم تعرفه الروم وغيرها من سائر الناس، وإنما رأيتموه أنتم خاصة. قال: فقلت له: فهذه المائدة بينكم وبينها نسبة أو نسب؟ يعني بيقول له: طيب، يبقى أخذك من نفس الباب. هذه المائدة التي تحتفلون أنتم بأن هنا مائدة نزلت من السماء وكذا، وهذا عيد عندكم ونحو ذلك، هذه المائدة بينكم وبينها نسبة؟ وأنتم رأيتموها دون اليهود؟ يعني أنتم بتقولوا أنه نزلت مائدة للمسيح، طب اليهود بيقولوا أنه ما فيش مائدة. قال: دون اليهود والمجوس والبراهمة وأهل الإلحاد وخاصة يوناني جيرانكم، كل دول بيقولوا ما فيش حاجة اسمها مائدة. ولذلك قال له: فإنهم كلهم منكرون لهذا الشأن، وأنتم رأيتموها دون غيركم. قال: فتحير الملك وقال بكلامه: سبحان الله. الغرض المقصود يعني أن آية انشقاق القمر وقعت وحدثت، ونحن على ذلك من المصدقين والشاهدين، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق أخبرنا بذلك. ثم إن الأسباب الكونية تدل على أنها وقعت، وقد رآها كثير من المشركين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، بل وبعض الأبحاث كما أشرنا أشارت إلى وجود شيء على هذا النحو في القمر وهو الانشقاق. بعضهم ربما يقول: لا، ليس هو ونحو ذلك. احنا لا نعول على هذا في المقام الأول، نحن عندنا القرآن وعندنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم نعول عليها، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ولذلك فمن علامات الساعة الصغرى التي وقعت موت النبي صلى الله عليه وسلم، بعثة النبي صلى الله عليه وسلم من قبل، ثم موت النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك انشقاق القمر. يأتي الكلام إن شاء الله في المرات القادمة عن بقية العلامات. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.